أحسن الله إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فصل في عدم حصل الأئمة في عدد معين. وأما قوله ولم يجعل الأئمة محصورين في عدد معين فهذا حق، وذلك أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يوقتهم بعدد معين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثابتة عنه المستفيضة: لم يوقت ولاة الأمور في عدد معين. ففي الصحيحين عن أبي ذر قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. حسن، هو يتهم ويقول مذهب أهل السنة ما حصروا الأئمة بعدد، هذا عيب، ونحن الرافضة على الحق لأننا حصرناهم بعدد، فقلنا الأئمة 12، ولهذا يسمون كما لا يخفى عليكم الرافضة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية. فإذا أطلق الاثني عشرية اختص هذا اللقب بالإمامية، وهم الأشهر والأكثر في عالم اليوم. فهذا يقول إنه الدليل على الحق أن إمامتنا في 12. لا يخفى عليكم الأئمة في 12 من هم؟ آخرهم له 1200 سنة. إذن هم بلا إمام أو بإمام غائب منذ 1200 سنة، هل يمكن أن يكون هذا حق؟ فعاب على أهل السنة والجماعة أنهم لم يحصروا الأئمة في عدد معين، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حق، هو الذي دلت عليه الأدلة، ما في دليل من كتاب أو سنة يدل على حصر الأئمة. بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطلق، جاءت الآية مطلقة: وأولي الأمر منكم. وهذا الذي جرى في التاريخ الإسلامي، أنه لم يحصل لا في 12 ولا في 20 ولا في أكثر. وكذلك أيضا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر الشرعي كلها ليس فيها عدد معين، بينما الرافضة لا طاعة إلا ولا إمامة إلا للاثني عشر. طيب ومن عداهم؟ هؤلاء لا إمامة لهم. ولهذا جاءت هذه الحديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصاني، كما في حديث أبي ذر الذي ذكره شيخ الإسلام، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. إذا كان ولي أمر يقود الناس بشريعة الله عز وجل فله السمع والطاعة. إذا هذا دل على العموم، على العموم. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فصل في كيفية انعقاد البيعة التي تجب بها الطاعة. وأما قوله عنهم: كل من بايع قرشيا انعقدت إمامته ووجبت طاعته على جميع الخلق إذا كان مستور الحال وإن كان على غاية من الفسق والكفر والنفاق. هذا كلام الرافضي، يكون عنا أننا نقول كل من بايع قرشيا وجبت إمامته وإن كان مستور الحال وإن كان على غاية من الفسق والكفر والنفاق، بينما هم لا، يقولون نحن لا نبايع إلا المعصوم اللي هم الأئمة الاثني عشر، كل واحد منهم معصوم، أما هؤلاء كل من بايع. فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال الوجوه التالية. نعم. فجوابه من وجوه: منها أن هذا ليس من قول أهل السنة والجماعة، وليس مذهبهم أنه بمجرد مبايعة واحد قرشي تنعقد بيعته ويجب على جميع الناس طاعته، وهذا وإن كان قد قاله بعض أهل الكلام فليس هو قول أهل السنة والجماعة، بل قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من بايع رجلا بغير مشورة المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلى. الحديث رواه البخاري وسيأتي بكماله إن شاء الله تعالى. الوجه الثاني: أنهم لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه الشريعة. فلا يجوزون طاعته بمعصية الله وإن كان إماما عادلا، وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه، مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله، فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله. والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله، لم تحرم طاعة الله، ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بها، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه، ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق. فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا، إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة الله مطلقا، وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا بطاعة الله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وجعل طاعة أولي الأمر داخلة في ذلك، فقال: وأولي الأمر منكم، ولم يذكر لهم طاعة ثالثة، لأن ولي الأمر لا يطاع طاعة مطلقة، إنما يطاع في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة في معصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه، طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه. وقول هؤلاء الرافضة المنسوبين إلى شيعة علي رضي الله عنه: إنه تجب طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا في كل ما أمر به، أفسد من قول من كان منسوبا إلى شيعة عثمان رضي الله عنه من أهل الشام من أنه يجب طاعة ولي الأمر مطلقا، فإن أولئك كانوا يطيعون ذا السلطان وهو موجود، وهؤلاء يوجبون طاعة معصوم مفقود. أحسنت. هذه دعوة يقول عن أهل السنة والجماعة إنه كل من بايع قرشيا انعقدت إمامته ولو كان واحد. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من قال هذا؟ هذا لا يقول فيه أهل السنة وليس مذهبه، إنما فئة من أهل الكلام الذين لا يؤخذ بقولهم قالوا هذا القول، قالوا: أي واحد قرشي بايعه واحد انعقدت البيعة وصار إماما ووجب على جميع المسلمين طاعته. يعني أي واحد من القرشيين في أي مكان يأتي شخص ويقول: أنت إمام أبايعك، أنت إمام المسلمين، انعقدت بيعته. أهل السنة والجماعة لا يقولون بها، ولا يتم بمجرد ذلك إقامة الولاية الشرعية، لا يتم. ولو كان كل قرشي إذا بايعه واحد صار إماما لفسدت الأرض. لماذا؟ لأنه ربما يأتيك في كل مكان وفي كل قرية من أهل البيت من القرشيين من يبايعه واحد من الناس، إذا من الناحية الواقعية لا تتم. بينما الذي عليه السنة والجماعة لا، أن هذه البيعة تكون لأهل الحل والعقد، تكون لعموم المسلمين، هم الذين يبايعون حتى تكون هناك لهذا الإمام قوة وتكون له شوكة، ويمكن بعد ذلك أن تتحقق المصالح من أجل الإمامة، لأن المقصود بالإمامة كما لا يخفى عليكم لها مقصودان عظيمان: الإمامة، الخلافة، كل ما يرادف ذلك لهما في الأمة مقصودان عظيمان، أحدهما إقامة الدين والحفاظ عليه وما يتبعه من الضرورات الخمس وإقامة الشريعة وأركان الإيمان وأركان الإسلام، إقامة الدين. والثانية سياسة الدنيا بالدين، انتبهوا لها، الثانية سياسة الدنيا بالدين. ولا يعني سياسة الدنيا بالدين أنه ما واحد يدرس طب ولا هندسة إلا قد أتى في القرآن والسنة، لا، وإنما المقصود سياسة الناس وتنظيم حالهم وحكمهم والفصل في منازعاتهم وإقامة مصالحهم تكون على ضوء الشريعة الإسلامية، بالدين، بتحكيم الشريعة الإسلامية. فما يدعيه هذا الرافضي من أن أهل السنة يقولون بمثل هذا القول ليس صحيحا. ولهذا جاء عن عمر كما في صحيح البخاري أنه قال: من بايع رجلا بغير مشورة المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايع، يعني لا يتبعون، تغرة أن يقتل، لأن هذا يؤدي إلى القتل. هذا يبايع وهذا يبايع وهذا يعارضه وهذا يعارضه. ثم بعد ذلك ما زعمه من أن أهل السنة يجيبون طاعة الإمام مطلقة، فيقال لا، الذي جاءت به الشريعة وجاء به الكتاب والسنة أن الإمام لا يطاع في معصية الله عز وجل. فالقول بأنه يطاع مطلقا هذا غير صحيح، ليس في الشريعة الإسلامية، وإنما يطاع فيما هو من طاعة الله وفيما ليس فيه معصية لله، هذا الإمام العادل. وهذا يخالف ما عليه الرافضة من أن المعصوم، وطبعا المعصوم ليس رسولا حتى يقال إن عصمته حقيقية، وإنما المعصوم هو رجل من آل البيت، قد يكون صحابيا أو رجلا صالحا، فيجعلونه معصوما ويطاع في كل ما يأمر به، فيقال أهل السنة والجماعة لا يقولون به، وهذا مذهبهم. وإنما الطاعة بالمعروف كما ثبت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أمر الوالي بمعصية فلا طاعة، وهذه أحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تقرر هذا، شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هنا عدة مسائل مهمة في هذا الباب. أولها أن طاعة ولي الأمر ليس لأنه طاعته في الطاعة ليس له، وإنما طاعته لأنها طاعة. يعني إذا أمر ولي الأمر بالصلاة هذا حق، وهو من أعظم ما يأمر به ولي الأمر، إقامة الصلاة يقيمها هو ويقيمها بمن حوله ويأمر المسلمين بإقامتها. فإذا الناس امتثلوا، هل امتثلوا لأن هذا الإمام أمر بها؟ الجواب لا، وإنما امتثلوا لأنها طاعة، فيطيعوه لأنه أمر بطاعة الله عز وجل. اثنين، الفاجر أو الفاسق بل والكافر إذا أمر بطاعة فإنه يستجاب له ويؤخذ بالطاعة. يعني لو كان فيه فاجر من الفجار وأمر بالصلاة، هل يقول قائل لا لا نصلي، أنت فاجر، أنت أمرتنا بالصلاة إذا نحن لا نصلي لأنك فاجر؟ فنقول لا، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الفاسق أو الكافر إذا أمر بالطاعة أخذ به ولو كان كذلك. ليه؟ للأصل المعروف المتيقن، وهو أن العبد إنما يعمل بالطاعة أصلا لأنها طاعة. ولهذا حتى في الولاية الصغيرة داخل الأسرة، فالأب إذا علم أولاده ذكورا وإناثا الصلاة وأمرهم بها ليس معنى هذا أنه يصلي لأن أبي قال لي ذلك. نعم الصغير لأنه لا يفقه يدرب على ذلك، ولهذا وليه ينبغي أن يأمره بذلك، لكن إذا بدأ يعقل ينبغي أن يعلم أنه إنما يصلي طاعة لله وليس لأن أباه أمر بالصلاة. وهكذا الحجاب بالنسبة للفتاة المسلمة، وهكذا ترك الحرام المحرمات، حتى ترك المحرمات. إذا الأب قال لي ولدي لا تحلق لحيتك لأن حلقها حرام، فلا يعني هذا أقول أنه والله أنا ما أترك لحيتي لأن أبي أمرني بها، أمرني أنا أجامل أبي فأنا مجاملته، لا يا أخي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. لكن لأن أباك ولي في داخل الأسرة وأمر بالطاعة فوجب عليك أن تطيع، لأنه من طاعة الله عز وجل. وهكذا إذا أمر الأب ولده بعدم إسبال الثياب لأن ما أسفل الكعبين في النار، فإنه يطيع طاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطاعة الرسول طاعة لله، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا فيما يتعلق بعموم أحوال المسلمين، فإذا كان هناك جانب من المعروف فحتى لو كان الإمام فاجرا أو فاسقا أو نحو ذلك وأمر بطاعات فإنه يستجاب لذلك ويطاع. وهذه قضية مهمة جدا يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقاعدة ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الأدلة على أن الطاعة بالمعروف، لأن الله قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذه الآية نص صريح في وجوب طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة ولي الأمر. لكن يلمح شيخ الإسلام ابن تيمية إلى معنى بلاغي في سياق هذه الآية، وهي أنه لماذا لم يكرر الطاعة ثالثة؟ لأنه قال أطيعوا الله، وهذا واضح أنه يجب طاعته، وأطيعوا الرسول كرر كلمة أطيعوا، وهذا واضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته وطاعته من طاعة الله عز وجل. ثم قال وأولي الأمر منكم، ما كرر وأطيعوا. قالوا والمعنى المستنبط منها أن طاعته ليست مطلقة، طاعة الله وطاعة الرسول مطلقة، مطلقة لأن ما في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه العصمة، لكن ولي الأمر لا، لأنه غير معصوم، فقد يأمر بالطاعة وقد يأمر بالمعصية، فإذا أمر بطاعة وجبت طاعته، لكن إذا أمر بمعصية فلا تجب طاعته، فصارت طاعته تابعة لإيش؟ لطاعة الله وطاعة رسوله. والدليل على ذلك قوله تعالى بعد ذلك فإن تنازعتم في شيء، ماذا يصنع عند النزاع؟ أكملوا الآية فردوه إلى الله والرسول. ماذا قال المفسرون في قوله فإن تنازعتم؟ كبار المفسرين قالوا النزاع على العموم، تنازعتم أيها المسلمون، تنازع المسلمون وأمراءهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففيه دلالة على أن من عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن كانت له حقوق وواجب الطاعة إلا أن طاعته ليست مطلقة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. وما يدعيه هذا الرافضي من أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن أي قرشي يبايع أي واحد من الناس يصير إماما وتجب طاعته مطلقة وأنه يطاع ولو كان فاسقا أو فاجرا، كل هذا ليس في مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث الصحيحة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف، من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوا، وهكذا. فنأتي للخلاصة. الخلاصة ما هي عند الرافضة؟ إنه طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة. من هم الأئمة؟ هذه كيف؟ الاثني عشر. طاعة غير الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقة. يقول شيخ الإسلام وهو يقارن قولهم هذا أفسد من أقوال شيعة عثمان من أهل الشام الذين يوجبون طاعة الإمام مطلقة. ليش؟ ها؟ ما الفرق؟ طبعا هؤلاء مخطئون وهؤلاء مخطئون. قال لك أهل الشام الذين نبغ فيهم من يغلو في الإمام ويأمر بطاعته مطلقة، قال هؤلاء يأمرون بطاعة إمام موجود، وأنتم أيها الرافضة تأمرون بطاعة إمام مفقود. إمام مفقود تقولون تجب له الطاعة مطلقة. أيهما خير؟ مع أن كل منهما خطأ وليس بصواب وليس بصحيح، ولم يقل أحد إنه تجب الطاعة مطلقة. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر هذه الفقرة يقول كما في المختصر: فتبين أن هؤلاء المنسوبين إلى النصب من شيعة عثمان إن كان فيهم خروج عن بعض الحق والعدل، فخروج الإمامية عن الحق والعدل أكثر وأشد. وهذا صحيح، والفرق بينهما واضح جدا. فضل يا شيخ. فصل بعده. أحسن الله إليك. فصل في الكلام على القياس والمذاهب الفقهية. قال الرافضي: وذهب الجميع منهم إلى القول بالقياس والأخذ بالرأي، فأدخلوا في دين الله ما ليس منه، وحرفوا أحكام الشريعة، وأحدثوا مذاهب أربعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن صحابته، وأهملوا أقاويل الصحابة مع أنهم نصوا على ترك القياس، وقالوا أول من قاس إبليس. هذه شبهة، هذه شبهة الرافض، هذا كلام الرافض. يقول ذهب جميع أهل السنة إلى القول بالقياس، والمقصود به القياس الفقهي، لأنه الأدلة الشرعية عند المجتهدين الفقهاء التي تستنبط منها الأحكام الكتاب والسنة والإجماع، والرابع القياس. ما المقصود بالقياس؟ المقصود بالقياس أن المسائل الفقهية والأحكام التي ليس فيها نص استجدت، ليس فيها نص، ماذا نصنع بها؟ قال: نقيسها على أقرب الأحكام بشروط دقيقة. فالقياس له أركان وله شروط وله ضوابط. فهو يقول هكذا، يقول الرافضي، يقول: نحن أهل النص، لا نتلقى إلا بالنص، وأنتم أهل قياس، والقياس قياس عقلي وهو قياس فاسد. طبعا سيرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما هو النص؟ تقول نحن أهل النص، ما هو النص الذي ترجعون إليه؟ ما في القرآن ولا تعولون عليه، والسنة وتنكرونها من أولها إلى آخره. إذن النص هو ما تروونه عن أئمتكم، وهذه ليست ثابتة، فأين النص الذي تفتخرون به على أهل السنة؟ ثم هو أيضا يذكر شبهة ثانية، وهو أن أهل السنة اخترعوا مذاهب أربعة وأوجبوا عدم الخروج عليها، اللي هو المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة، فيعتبر هذا من الأشياء التي ينتقد فيها أهل السنة والجماعة. وقال: أهملوا أقوال الصحابة. فماذا رد عليه شيخ الإسلام؟ انتبهوا لهذا الباب، فهو مهم جدا. نعم.

هذا جواب مهم جدا. يقول لك أيهما خير، القياس المنضبط المؤصل أو اتباع من لا علم عنده؟ أيهما أولى؟ أيهما خير؟ تعال تعال يا أيها الرافضة، يا أيها المنصف، تعال تعال إلى هؤلاء الأئمة: الإمام مالك، الليث بن سعد، عبد الرحمن الأوزاعي إمام أهل الشام، أبو حنيفة، سفيان الثوري، ابن أبي ليلى، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، إسحاق بن راهويه، أبو عبيد، أبو ثور. هؤلاء الأئمة الأجلة، وفيهم الأئمة الأربعة، في هؤلاء الذين عددناهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هؤلاء أعلم من العسكريين. ولاحظوا دقة شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه اختار من الأئمة الاثني عشر الأخيرين، وهذا من دقته رحمه الله تعالى وتعظيمه للصحابة والتابعين. لأن الرافضة يقول الاثني عشر بدءا من علي والحسن والحسين، ثم بعدين علي بن الحسين، ثم فلم يفضل هؤلاء الأئمة الأربعة على علي بن أبي طالب وهو إمام، ما قال هؤلاء، لا، لأن هؤلاء هذا صحابي، أو الحسن صحابي، أو الحسين صحابي، بل لم يفضلهم على التابعين مثل علي بن الحسين، أو تابع التابعين مثل محمد بن علي بن الحسين، أو جعفر الصادق وهو إمام جهبذ في العلم رحمه الله تعالى، تدعيه الرافضة، لكن هو إمام عندنا أهل السنة والجماعة. ما فضل الأئمة الأربعة على هؤلاء، نظرا لأن هؤلاء من التابعين وتابعيهم أسبق، وفيهم علم كبير، وإنما قاسهم على من عاصرهم، على من عاصر هؤلاء وهم العسكريين. من هم العسكريون؟ الإمام الحادي عشر والثاني عشر. قال: أنتم تقولون الاثني عشر معصوم، تعال بالحادي عشر والثاني عشر، الحسن العسكري ومحمد بن الحسن العسكري الإمام الغائب، هؤلاء الأئمة أفضل منه. وهذا قطعا، لأنه لم يؤثر لا عن الحسن العسكري ولا عن ولده المهدي إن كان له ولد أن هؤلاء عرفوا بالعلم. إذن أنت تأتي وتقول القياس، تعال ننظر إلى المسألة من أساسها. هؤلاء الأئمة الكبار الذين ذكرناهم، ومنهم الأئمة الأربعة، استخدموا القياس في الفقه الإسلامي وفي الأحكام الشرعية، واعتمدوا على الكتاب والسنة وعلى أقوال الصحابة ونحو ذلك. إذن هؤلاء خير من هذين الإمامين اللذين لم يعرفا بعلم، وأنت تقول هما معصومان ولم يتخذا القياس. ماشي هذا ولا لا؟ ترى هذا واضح جدا. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية كيف كان دقيقا في اختيار من يقارن فيما بين الأئمة. طيب، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: طيب هؤلاء الأربعة خير أم المهدي المنتظر الذي لا يعلم ما يقول؟ المهدي المنتظر الغائب، بالله عليكم، أفاد الأمة الإسلامية، الإمام الشافعي بعلمه وفقهه، وأبو حنيفة بعلمه وفقهه، والإمام مالك إمام دار الهجرة بعلمه وفقهه، والإمام أحمد بن حنبل بعلمه وفقهه، وغيرهم من الأئمة، أفاد الأمة الإسلامية أم المهدي المنتظر الغائب الذي لا يعرف عنه شيء؟ مع أن هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى اعتمدوا على الكتاب وعلى السنة والإجماع وعلى القياس الصحيح، وأفاضوا على الأمة الإسلامية من الأحكام الله بها عليم، وليس كل واحد منهم معصوما. فشيخ الإسلام يقول تعال تعال للقياس، أنا أقيس بين إمام عندك تقول لا يقول بالقياس، أين علمه؟ أين أحكامه؟ كيف يتلقى عنه العلم؟ هو إمام غائب غير موجود، في مقابل أئمة الإسلام الذين قالوا بالقياس. ولهذا شيخ الإسلام تيمية أيضا يقول أولا النص مقدم على القياس، وهذا قول الأئمة الأربعة وغيره، القياس الذي يخالف النص قياس يسمونه فاسد، فضلا عن القياس الذي أيضا لم تتحقق شروطه فهذا من باب أولى. إذن القياس عند هؤلاء إذا خالف النص فهو باطل ووجب الرجوع إلى النص. لكن تعال إلى ما لم يرد فيه نص، أيهما أولى؟ شوف شوف عقلا عقلا، أيهما أولى؟ نقيس مسألة فقهية على فقهية بأصول وقواعد، ولا نأخذ من الجاهل؟ أيهما أفضل؟ يعني نزلت بالمسلمين نازلة مثل المعاملات المصرفية أو الإلكترونية أو غير المعاصر وما عندنا فيها نص، ماذا نصنع بها؟ أيهما أفضل؟ نأتي إلى أصول المسائل والأحكام الشرعية وننظر إلى أقربها ونقيس هذه على هذه بأركان القياس، أصل وفرع وعلة وحكم، هذه أركان القياس الأربعة، أصل يقاس عليه وفرع اللي هو المسألة الجديدة التي لا نعرف الآن حكمها، وعلة لابد من علة تجمعهما، يعني لابد من علة جامعة، هذه العلة هي العلة والحكم الشرعي، يعني الحكمة التعليل الذي من أجله منع الشارع هذا، مثل لما يحرم الخمر ما هي العلة؟ قالك الإسكار، إذن عندي علة الإسكار، إذن كل ما يسكر العقل داخل في القياس، إذن عندي أصل وعندي فرع، عندي أصل مثل إيش؟ مثل أن الله حرم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، هذا أصل. عندي شيء جديد مثل الحشيشة التي مثلا ظهرت فيما بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقرون مثلا، أو المخدرات، هذا حكم جديد ما عندنا فيه نص، ما فيه تحريم الحشيشة، فعندي فرع أصل وهو حكم شرعي ثابت، وعندي فرع وهو مسألة جديدة لا نعرف الآن حكمها، ماشي هذا؟ فنأتي للقياس لا بد فيه من إيش؟ ها، من علة، يعني ما يمكن أقيس شيء على غير شيء. ما هي العلة؟ فننظر في الخمر فنجد إنه العلماء استنبطوا العلة أنها الإسكار وغياب العقل. طيب هل في هذا الفرع إسكار وغياب للعقل؟ قيل نعم، فيكون القياس، ويكون إيش الحكم اللي هو الركن الرابع التحريم، يعني لابد يكون الأصل له حكم ثابت فنقيسه عليه ونقول هو محرم. قس على ذلك معاملات مصرفية، معاملات جديدة، أشياء استجدت إلى آخره، ننظر في الحكم فيها ما هو الأولى؟ هكذا يقول شيخ الإسلام، هل الأولى أن نرجع إلى العلماء وإلى الفقهاء ويدرسوا هذه المسائل ثم ينظروا في أقرب الأحكام إن تقاس عليه ثم يقيسوا بشروط دقيقة، ماشي هذا؟ أو أننا نقول هذه المسألة لا نص فيها فنذهب إلى رجل جاهل ونسأله ما عنده علم لا بالشريعة ولا بغيرها، نقول إيش رأيك؟ أيهما أولى؟ قطعا. ولهذا الأمة الإسلامية منذ عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم انتبهوا إلى هذه المسألة، فكانوا يقيسون الأمور بأشباهها، وهذا هو الاجتهاد الذي مدح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ لما أرسله إلى اليمن القاضية، قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد، الرسول يقول له، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد، قال أجتهد رأيي ولا آل. الاجتهاد إذا ما وجد في الكتاب ولا في السنة أجتهد. كيف يجتهد؟ ما معنى أنه مجتهد؟ ليس الأمر فوضى، يأتي بالحكم من رأسه، وإنما يجتهد على ضوء الكتاب والسنة. فقال الحمد لله الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فصار الاجتهاد معنى إيش؟ استنباط الأحكام. وهذا الاستنباط مداره على عدة أمور: استنباط من الكتاب، يعني يستنبط من الآية الشرعية، الآية القرآنية، أحكاما شرعية. استنباط من السنة، يستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما شرعية. وهذا الذي أوتي علما تجده دقيقا في الاستنباط. والاستنباط أو الاجتهاد من الكتاب والسنة أيضا ليس لكل أحد، وإنما هو للرجل الضليع العارف بأحكام القرآن والناسخ والمنسوخ، وأيضا العالم بأحكامه وبالسنة إلى آخره، هذا هو الذي يستنبط. أو يستنبط من خلال الاجتهاد وهو القياس. ولهذا تجد الأئمة رحمهم الله تعالى عندهم تدرج في أخذ الأحكام الشرعية، في شيء نص عليه القرآن يأخذون به، في شيء نصت عليه السنة يأخذون به، في شيء دل عليه الكتاب والسنة يستنبطونه، ثم في شيء أجمع عليه الصحابة يأخذون به، في شيء اجتهد فيه الصحابة فإذا لم يختلفوا أخذوا بقولهم، وإذا اختلفوا رجحوا، ثم بعد ذلك القياس. وإن كان بين الفقهاء رحمهم الله تعالى خلاف في الإكثار، يعني كل الأئمة الأربعة يعتمدون الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، ثم بعد ذلك يأتي الاجتهاد والقياس، لكن قد يتفاوتون. يعني مثلا أهل الرأي من الحنفية أحيانا يقدمون القياس على الحديث الضعيف، أو يقدمون القياس على قول الصحابة، تجد أحمد بن حنبل على العكس، الضعف الذي ليس شديدا يقدمه، يعني الشبيه بالحسن يقدمه على القياس، ويقدم قول الصحابي على القياس إذا لم يخالف غيره. فهذا من هؤلاء الأئمة تعظيم للكتاب والسنة بيان لطريقة الاجتهاد الصحيح. وليس كل من ادعى يجتهد، كما هو الحال اليوم، فوضى في وسائل الإعلام، أقل الناس علما يفتي، ولا أحد يحترم نفسه فيكل الأمر إلى غيره. كان السلف رحمهم الله تعالى إذا وجد من هو أعلم منهم يكلون الأمر إلى غيره، بل رأينا من الفجار والفساق من أصحاب المذاهب الفكرية المنحرفة يكره دين الله ويطلع الفتاوى، يطلعها من عنده أو ينقلها من شذوذات المسائل وينشرها. وله أن يتكلم في الدين بما يشاء، لكن لو تكلم أحد في التخصصات المادية بغير فنه لشنوا عليه حربا. لو تكلم واحد من الناس في الطب أو في الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو غيرها بغير علم لشنعوا عليه وقالوا له لا تتكلم وأنت غير مختص لا تعلم. طيب والإسلام والدين؟ التقعيد الشرعي لطالب العلم ليس سهلا، ليس بالأمر الهين، وإنما هو علم يحتاج إلى أصول وإلى آلات. آلية العلم على رأسها اللغة العربية التي يفسر بها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا أصول العلم، وينشأ شيئا فشيئا ثم بعد ذلك يتدرج. وللأسف الشديد يتكلم ويفتي في بعض مسائل العلم من لا يعرف أبسط مسائل العلم، يطعن في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف من مصطلح الحديث شيئا. أو يتكلم في مسائل الفقه وهو لا يعرف من أصول الفقه شيئا. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهذا الرافضي لا لا، نأخذ عمن لا علم عنده مثل المهدي المنتظر الذي تجعلونه هو الإمام إلى آخر الدنيا، ما عنده علم، المهدي ما عنده علم ولا عرف بالعلم، لا هو ولا أبوه، فهل نأخذ عنهم العلم؟ الجواب لا. إذا جاءت مسألة جديدة نقيس ولا نأخذ عمن لا علم عنده، هكذا يقول شيخ الإسلام. فإذا جاء الرافض ليقول لا كل ما قلناه هو عن الأئمة المعصومين، من قال هذا؟ ويضرب مثال شيخ الإسلام تيمية بإمامين من الأئمة الأربعة. بعض أتباع أبي حنيفة لهم رأي مرجوح وهو أن رأي المجتهد هو قول الرسول. إيش معناه؟ يعني هكذا يقولون، يقولون المجتهد بلغ رتبة الاجتهاد، وإذا اجتهد إنما يجتهد على ضوء الكتاب والسنة، فإذا اجتهاده ورأيه في النهاية هو قول الرسول. العلماء خالفوهم في هذا، قالوا لا، لا يمكن أن يكون قول المجتهد هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أن يجعل بمنزلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يقول شيخ ابن تيمية قول أهل الرأي هذا خير من قول الرافضة إن كل ما يأتي عن المعصومين هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو وحي من الله. يعني لو قسنا قول أهل الرأي هذا الذين يرفعون المجتهد إلى رتبة عليا خير من قول أولئك. ويضرب مثال بالمالكية الذين يأخذون بعمل أهل المدينة، وهذه مسألة معروفة في كتب الأصول، مسألة عمل أهل المدينة. أهل المدينة هم بقايا الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عهد الإمام مالك، فهؤلاء والمدينة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبقاياهم صار عملهم وعرفهم حجة. عند من؟ عند المالكية. فاشتهر عند المالكية أنه إذا خالف حديث الآحاد عمل أهل المدينة أخذ بعمل أهل المدينة. ليه؟ قالوا لأن أهل المدينة أخذوا عن الصحابة والصحابة أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن عمل أهل المدينة هو ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور خالفوا المالكية، جمهور الحنفية والشافعية والحنبلية خالفوا أهل المدينة وقالوا لا نوافقكم على ذلك. قولكم بأن عمل أهل المدينة حجة مستقلة، لا. وإنما قد يستأنس به في ترجيح قول أو نحو ذلك، لكن أن يكون حجة حاكمة فنحن نخالفكم أيها المالكية على بهذا القول. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قول المالكية أنه عمل أهل المدينة هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم خير من قول الرافضة إنما يقولها الأئمة المعصومون هو حكم الله أو هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن على الأقل هؤلاء عندهم حجة عقلية إنه أهل المدينة من التابعين تابع التابعين والتابعين أخذوا كذا عن شيوخهم عن كذا عن أهل المدينة التي هي مدينة المهاجرين والأنصار وبقية الصحابة، على الأقل أقرب، مع أن جمهور العلماء خالفوا. فهذه من المقارنات الجميلة التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى. ثم بعد ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه قاعدة عامة لا يمكن أن تدعى دعوى باطلة إلا أمكن معارضتهم بمثله. لا يقول أهل البدع حقا إلا وعند أهل السنة والجماعة ما هو حق منه. ليه؟ قال لأن أهل السنة مع أهل البدع كأهل الإسلام مع أهل الكفر، والله عز وجل قال عن الكفار ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم في محاججته للمشركين. يعني لا يدعي المدعون من المشركين شيء إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني مثلا إذا قال المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن البعثة نحن أهل البيت نحن حماته نحن سقاته نحن نعظم الحرم، فيقال لهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أعظم تعظيما للحرم ورعاية للحقوق. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كما نقول اليوم في عالم اليوم ما من تربية أو ثقافة أو دين أو عقيدة عند أي أمة من الأمم زاهية جميلة فاضلة مصلحة إلا كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو الحق وأحسن تفسير. لكمال هذا الدين ما في أحد يزايد حتى في النواحي التربوية أو النفسية أو غيرها. اترك القضايا التجريبية العلمية البحتة، هذه متروكة للبشر، هذه نظام أسباب ومسببات بشرية لا فرق فيها بين المسلم والكافر، لا فرق. الالتماس الكهربائي ما يفرق بين واحد يلمسه مسلم ولا كافر، يسوي له التماس سواء كان مسلما أو كافر ما في فرق. والنار تحرق هذه الورقة سواء اللي أحرقها مسلم ولا كافر، هذه ما لها دخل في الموضوع، هذه أسباب ومسببات مثل طلوع الشمس وغروبها وحرارتها وغيرها والأمراض والأوجاع، هذه كلها سنن ربانية. نتكلم فيما يصلح القلب وما يصلح الفرد وما يصلح الأسرة وما يصلح الأمة. لا يأتي أحد من أهل الأرض بنظام تربوي أو نفسي أو بنظام تنظيمي إلا وفي دين الله وفي شريعة الله ما هو الحق وأحسن تفسير. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله القياس أركانه أربعة: الأول الأصل، الثاني الفرع، الثالث العلة، الرابع الحكم. هذه أركان القياس: أصل وفرع وعلة جامعة ثم حكم يجمع بينهما. هذا الحكم ينقل من الأصل إلى الفرع سواء كان حرمة أو جواز أو استحباب أو غيره. الآن ننتقل إلى وجه يرد فيه شيخ الإسلام جميع على كلام الرافض. الرافض ماذا قال عن أهل السنة؟ قال إنهم أخذوا بالرأي فأدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة. يعني الرافض يقول عن أهل السنة إنهم أدخلوا في الدين ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة، وأنتم يا أيها الرافضة ما صلحتوا شيء، ما فعلتوا شيء في الشريعة. ماذا يقول شيخ الإسلام عن رد هذا الوجه؟ تفضل يا شيخ. الثالث أحسن الله إليك. الثالث أن يقال الذين أدخلوا في دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة ليسوا في طائفة أكثر منهم في الرافضة، فإنهم أدخلوا في دين الله من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكذبه غيرهم، وردوا من الصدق ما لم يرده غيرهم وحرفوا القرآن تحريفا لم يحرفه أحد غيرهم. طيب لاحظوا معي، يقول أنتم، يقول شيخ الإسلام لا، قد يوجد في المسلم من يحرف ومن ينتسب إلى السنة من يحرف، لكن لا يوجد أكثر منه عندكم في الرافضة. كيف؟ قال لك ذكر ثلاثة أشياء. الشيء الأول الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يوجد أكذب من الرافضة كما قاله الأئمة، أئمة السلف قالوا لا أحد أكذب من الطوائف من أهل الأكذب من الرافضة، لأن الكذب عندهم دين. فالذين وضعوا الأحاديث وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم في الرافضة، هذا واحد. الشيء الثاني رد الصدق، ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها التي رواها الصحابة، أي حديث لم يروه آل البيت يرد. الأحاديث التي في البخاري، في مسلم، في مسند الإمام أحمد، في السنن الأربعة، في مجاميع الحديث التي يرويها أبو بكر أو يرويها عمر أو يرويها عثمان أو حتى يرويها علي في كتب أهل السنة أو يرويها أنس بن مالك أو عائشة أو أبو هريرة، مردودة. وخاصة من أبغضوهم أشد البغض، مثل أحاديث عمر أو أحاديث عثمان أو أحاديث عائشة أم المؤمنين أو أحاديث أبي هريرة. وأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا، وعائشة أكثر الصحابيات حديثا، كذبوا بها ولم يقبلوا بها لا من قريب ولا من بعيد. هذه ضلالة ثانية. إذن الذي نشر الكذب الرافضة، والذي رد الحق والصدق ورد السنة الرافضة، والذين حرفوا القرآن بتأويلات هم الرافضة. طيب ما هي الأمثلة يا شيخ الإسلام على تحريفاتهم للقرآن؟ تعالوا تفضل يا شيخ. مثل قولهم إن قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة. وهذا رده شيخ الإسلام من أكثر من 20 وجه. يقولون علي تصدق بخاتمه وهو يصلي وهو راكع، ونزلت فيه هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مين؟ قالوا هذا علي. كيف؟ قالوا كان راكعا يصلي، راكعا فجاءه فقير فأخرج خاتمه فتصدق بهذا، فرده شيخ الإسلام من 20 وجه. ومن هذه الأوجه أنه الإنسان ممنوع من العمل في الصلاة، يعني ما ضاق الوقت إلا أنك تتصدق وأنت في الصلاة وأنت راكع، هذا لا يليق برجل عادي فضلا عن صحابي من الخلفاء الراشدين. إذا سلم يتصدق به، أو قبل أن يصلي يتصدق به. ثم ثانيا قال لك علي كان فقيرا ما عنده أصلا مال تجف فيه الزكاة، وإلى آخره أوجه حول 20 وجه نقضها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وأظنها مرت عليه. فهذا من التحريف لكتاب الله عز وجل. وإنما الآية عامة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يصلون. إذا ما في يؤتون الزكاة وهم راكعون، لا، ما في أحد يقول زكي وأنت راكع، هذا من الجهل باللغة العربية نظرا للعجمة ولفساد الدين والفطرة عند هؤلاء. يقول لك يؤتون الزكاة وهم راكعون، فيصير من سنن الزكاة أو من واجبات الصلاة ألا تؤدي الصلاة إلا وأنت راكع، ومعناه في المساجد اللي فيها صدقات في الحرم أو في غيره الفقير يدور على الناس وهم راكعون، فإذا ركعوا قالوا أعطني فيعطيه، هذا هو الزكاة. هل هذا يعقل؟ وإنما الآية يؤتون الزكاة في وقتها في مكانه وهم راكعون، وهذا من واركعوا مع الراكعين يعني وهم راكعون من أهل الصلاة. طيب أمثلة أخرى تفضل على تحريفات من القرآن. وقوله تعالى: مرج البحرين علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين علي بن أبي طالب. شو التحريف يا أبو؟ هل يعقل هذا؟ مرج البحرين، الله أرسل البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيا، الماء المالح والماء إيش العذب، ماء مالح وأنهار، هل يلتقي؟ لا، بينهما برزخ لا يبغي، لا يبقى أحدهم على الآخر، لو بقى أحدهم على الآخر لفسدت الحياة في الأرض، لأن الماء المالح ثلاثة أرباع الكرة الأرضية. فيجيك هذا يؤول من هما البحرين، مرج البحرين علي وفاطمة، زوج علي بفاطمة، هل هذا يعقل يكون تفسيرا للقرآن؟ ثم في نفس السياق في سورة الرحمن: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، معروف اللؤلؤ معروف المرجان، قال لك لا، يخرج من علي وفاطمة الحسن والحسين. هذا تحريف، تحريف لدين الله عز وجل، تحريف للقرآن. ولا حاجة في فضائل علي والحسن والحسين وفاطمة رضوان الله عليهم أجمعين، لا حاجة إلى مثل هذا التفسير الفاسد. وبعدين: وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إمام، جعلوا الإمام هو الإمام يعني علي بن أبي طالب، بينما سيقله ما له علاقة به. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهذا الإحصاء إما أنه في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، أو قد يكون هو القرآن الكريم كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن يجي يقول لك: وكل شيء أحصيناه، الله يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني أحصيناه في علي بن أبي طالب، ما معناه؟ هذا تحليل. طيب أمثلة أخرى. حسن الله إليك. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، قالوا هم آل أبي طالب، واسم أبي طالب، واسم أبي طالب عمران. يا سلام، عمران، تحشف التحريف، آل عمران هم آل علي بن أبي طالب، حتى يكون مذكورين، حتى يكونوا مذكورين في القرآن الكريم، هذا تحريف. الله عز وجل يخبر عن السابق: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، موسى وهارون ومن يأتيك ويقول لك لا، آل اصطفى، آل عمران يعني علي بن أبي طالب وآله، هذا تحريف. نعم، مثال آخر. قال تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا طلحة والزبير. وقال تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن، قالوا هم بنو أمية. شو أعوذ بالله، ما نزل في الكفار يجعلونه في المسلمين بل في الصحابة. الله عز وجل يقول في سورة التوبة: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم، هذا في جهاد المشركين. ثم يأتي هؤلاء الروافض ويقولون المقصود قاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير فيما جرى بينهم وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجمل وصفين. هذه الآية نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تجعلون تفسيرها، ثم تجعلون هذين الصحابيين المبشرين بالجنة هم أئمة الكفر ويجب قتالهم؟ ماذا أبقيتم لأهل الأوثان؟ أو يقولون الشجرة الملعونة في القرآن هي إيش؟ هم بنو أمية. بنو أمية منذ معاوية وإلى نهاية بني الشجرة الملعونة هم بنو أمية. هذا تحريف للقرآن العظيم. الشجرة الملعونة فقط هي الزقوم بإجماع المفسرين، هذه الشجرة تأتي وتجعلها شجرة بني أمية، هذا تحريف، وهذا هو التأويل الباطني، وهذا هو التحريف، وهذا يدعي هذا الرافضي الذي يقول أهله وأهل مذهبه بهذه التأويلات الباطنية الكفرية، يدعي أن أهل السنة هم الذين يحرفون القرآن. يعني ابن عباس، مجاهد، قتادة، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، من الصحابة والتابعين أئمة التفسير، ثم بعد ذلك الأئمة الذين اشتهروا كابن جرير الطبري وأبي الحسين البغوي وابن كثير وأبو عبيد القاسم بن سلام، هؤلاء أئمة التفسير، هؤلاء هم الذين يحرفون. لا شك عندنا أن الأمر واضح وضوح الشمس، لكن نتمنى من أهل الإسلام من المسلمين أن ينتبهوا إلى دينه، وأن يعرفوا ويميزوا بين الحق والباطل. هذه تأويلات الرافضة للقرآن الكريم، وهي تأويلات فاسدة باطلة كفرية. ليه؟ لأن التأويل ينقسم إلى قسمين: قسم ضلالة، بدعة، تحريف، لا يجوز بس ليس بكفر، لأن له شيء من الوجه لكنه بعيد. وقسم آخر قال عنه العلماء هو كفر، مثل التأويلات الباطنية، مثل هذه التأويلات التي بين أيدينا. طيب، أعطنا أمثلة أخرى. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي عائشة. وقال تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك، قالوا: لئن أشركت بين أبي بكر وعلي في الولاية. عجيب، في قصة موسى: إن الله يأمركم تذبحوا بقرة، في قبيل بني إسرائيل صار عندهم مقتلة، قتل رجل واختلفوا من هو القاتل، من هو المتسبب، فكادت أن تقع بين القبيلين معركة، فقال بعضهم: ائتوا إلى نبي الله موسى فاسألوا أن يفصل بينكم. فذهبوا إلى نبي الله موسى وأخبروه، فقال لهم نبي الله موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ نحن جئناك في مشكلة وفي قتل، والآن رفعت السيوف سيتناحرون، وأنت تقول لنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، ما علاقة البقر؟ أتتخذنا هزوا؟ شوف الاعتراض. طيب هذا رسول الله، بعدين يقول لك إن الله يأمركم، ليش تعترض؟ لماذا تدخل عقلك تقول نحن في كذا وأنت جئت؟ يقول لك رسول الله، تعلمون أنه رسول الله، إن الله يأمركم، وأنت تعترض. وللأسف هذا الأسلوب من الاعتراض موجود لدى فئة، للأسف لدى فئة من الفاسدة في أفكارها وفي توجهاتها، الاعتراض العقلي بمجرد الاعتراض العقلي. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بعدين بدأوا يشددوا، فيشدد الله عليه، فذبحوها وما كادوا يفعلوا. فلما ذبحوها فقلنا اضربوه ببعضه. ذبحوا البقرة التي جاء الوصف ولم يجدوها إلا بعد مشقة وغلاء ثمن، فلما ذبحوها أخذوا قطعة من لحم البقرة وضربوا الميت المقتول فقام، قالوا له من قتله؟ قال فلان، ورجع كما كان، رجع مات كما كان، بس انطقه الله عز وجل وزالت المشكلة وعرف من هو القاتل. يأتي هؤلاء الرافضة ليقول إن قول الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل في تحريف أعظم من هذا التحريف؟ لا والله. وشيخ الإسلام يقول وكل هذا وجدته في كتبهم، والإسماعيلية والنصيرية كلهم فعلوا ذلك، موجود إلى تحليل المحرمات وتحريم الحل، يعني تحريم الحرام، تحليل الحرام وتحريم الحلال. إذن أين التحريف؟ عند أهل السنة أو عند هؤلاء الرافضة؟ لا شك أنه عند هؤلاء الرافضة بهذه الأدلة القطعية. فعلى المسلمين أن ينتبهوا إلى دينهم ومنهاج ربهم تبارك وتعالى، وألا يعدلوا عنه بديلا، فوالله لا صلاح ولا فلاح ولا استقرار لهذه الأمة إلا بأن تتبع ما عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله يهدينا جميعا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.